أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما معنى قول الشيخ ابن تيمية ملوكهم وسوقتهم؟ من هم السوقة؟ السوقة الأفراد الصعاليك، اللي نعم أفراد الناس اللي ما لهم أمر ولا نهي، العامة. نعم.